ثم ذكر أنه ينقسم إلى قسمين: المبتدأ ظاهر ومضمر. فالظاهر هو الاسم الذي تظهر عليه العلامات، تظهر عليه الحركات، مثل زيد وخالد وبشر وعمر، زيد قائم وبشر حاضر وعمر حافظ، وسعيد قائل. هذا ظاهر، وكذلك إذا كان مثنى، وكذلك إذا كان مجموعا. ظهوره أنها تظهر عليه علامات الإعراب، تظهر عليه الحركات. وأما المضمر فهو الضمير الذي يدل على إنسان لم يوصح باسمه. والضمائر هي تقدم أنها قد تكون 14، ولكنهم يجعلونها غالبا 12، لأنها تتداخل. 2 للمتكلم، نحو أنا وأنت، أنا ونحن، فيقول المتكلم أنا حاضر ونحن حاضرون، وخمسة أو 6 للمخاطب، لأن المخاطب إما أن يكون مفردا أو مفردة. المفرد تقول مثلا أنت حافظ وأنت حافظة، أو يكون مثنى مذكرا أو مؤنثا، فتقول للرجلين أنتما حاضران، وتقول للأنثيين أنتما حاضرتان، فتقول هذا مبتدأ وخبر. المبتدأ مضمر والخبر ظاهر، ظهرت عليه علامات الإعراب. واثنان للجمع، جمع الرجال، فتقول أنتم سامعون، وجمع الإناث أنتن سامعات. فأنتم ضمير للرجال وإعرابه مقدر، تقول مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه أو مبني على السكون محله رفع على الابتداء. وكذلك أنتن مبني على الضم محله رفع بالابتداء لأنه ضمير. فهذه 6 للمخاطب: المخاطب والمخاطبة والمخاطبان والمخاطبتان والمخاطبون والمخاطبات، و6 للغائبين، لأن الغائب إما أن يكون مفردا أو مفردة، فتقول هو غائب وهي غائبة، هو ضمير محله مبني على الضم محله رفع على الابتداء. غائب خبره، هي ضمير محله رفع على الابتداء مبني على الفتح، غائبة خبره. وقد يكون مثنى، فتقول للرجلين هما حافظان، وللأنثيين هما حافظتان، فتقول هما أو مبتدأ أو في محل رفع الابتداء وهو لكنه مبني لأنه ضمير، غائبان أو غائبتان خبره. واثنان للجمع، فتقول الجمع المذكر هم سامعون مطيعون، وتقول المؤنث هن سامعات مطيعات، فتعرب هم بأنه مبتدأ ضمير مبني على السكون محله رفع على الابتداء، وهن ضمير مبني على الفتح محله رفع على الابتداء، وكذلك خبره ظاهر.